شيء في الأرض ولا في السماء.

سنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة ولولا فأنذرتكم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما لا إله إلا هو له الحمد. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتنا فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا أزواجا من

تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايا مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا صدق الله